بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل. وينبغي على هذه المقدمة معنى آخر، وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح ينبني عليه، فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به، لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم، لأن ذلك كالمتعذر. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا لابد أن نقف عند طريقة الشيخ ومنهجه في عامة هذا الكتاب، وهو أن الشيخ مبنى كتابه يقوم على التفريق بين الجزئيات والكليات، بين الخصوص والعموم. هذه قضية مهمة، لو تأملنا في الكتاب كله من أوله إلى آخره وأردنا أن نجمعه في خيط واحد لرأينا أن الخيط الجامع لهذا الكتاب أي كتاب الموافقات هذه المسألة، وهي أن الشيخ يريد من قارئ كتابه والناظر فيه أن يفرق بين ما هو جزئي وما هو كلي، وما هو خاص وما هو عام. ولذلك من مباحث هذا الكتاب الجليلة كما سيأتي، وأنه يفرق بين الحكم الموجه للفرد والحكم الموجه إلى الجماعة. هذه مسألة مهمة، وأظن أن الشيخ أبا إسحاق قد انفرد في هذه المسألة، وهو أنه يقول أن الشيء ربما يكون مستحبا إذا وجه إلى الفرد، ويكون واجبا إذا وجه إلى المجموع. وكذلك نرى نحن هنا أنه يفرق بين ما هو في هنا، ينظر البحث هنا الذي يتكلم عنه الشيخ يتكلم عن الأدلة لا يتكلم عن المدلول. لو تأملتم في كلامه وهو بين واضح، فإنه يتكلم عن الأدلة ويقول بأن الأدلة ليست هي التي نص عليها الشارع انفرادا. نحن نعلم أن الدليل الأول الذي انبثقت منه الأحكام وانبثقت منه الأدلة كذلك هو الكتاب، والكتاب هو دلنا على السنة، والكتاب هو الذي دلنا على الإجماع كما يقول الشافعي رحمة الله، والكتاب هو الذي دلنا على المعروف والعرف وهكذا. وكذلك علمنا الشافعي في الرسالة بأن الكتاب هو الذي دلنا على القياس. فإذا الدليل الأول وهو الكتاب لم يدلنا فقط على الفروع والأحكام، لكنه دلنا على الأدلة، هذه بينة واضحة. الآن هو يقول بأن الدليل قد لا نطلبه من دليل انفرادي جزئي، بل ربما لاحظنا هذا الدليل على طريقة ما تقدم. على طريقة ما الذي تقدم؟ تقدم بأن هو رأيناه يبني، الشيخ هنا يبني كتابه، قال بأن الأصول الفقه ماذا؟ يقينية، وبالتالي فأدلة أصول الفقه يقينية، ثم نظر بأن الأدلة الظنية لم تعتمد باعتبار انفرادها، لكنها لما جمعت هذه الأدلة الظنية ارتقت إلى درجة اليقين، هكذا يبني هو. الآن يريد أن يقول هل هناك ثمة أدلة أخرى يمكن أن تنشأ على هذا المنوال؟ ما هو المنوال؟ بأن ننظر إليها منفردة فلا تكفي، أن ننظر إليها مجتمعة فتكفي. هذه قضية مهمة، ولذلك إذن أنتم ترون أن الشيخ من بداية الكتاب حتى سنرى في نهايته أنه يعتمد على هذه القاعدة ويتفريق بين ما هو جزئي وما هو كلي، وأن للجزئي أحكامه، بأن للجزئي أحكامه وبأن للكلي أحكامه. وأنا أريد أن أستغل، أنا لست على يعني لا أريد فقط أن تفهموا هذا الكتاب قراءة لإنتاج علمائنا السابقين فقط، عليكم أن تطبقوا هذا في واقعكم العملي، وممكن لنا أن نستفيد فائدة، بل فوائد في فتح هذا الباب العلمي الجليل، وهو ما يسمى بقوانين، ما يسمى بقوانين الفرد وقوانين الجماعة. هذه ربما ترونها خارج عن الأصول، لكن لما تقدم في الفوائد الأولى بأن من مهمات علم الأصول أن تنتج عقلا سننيا في فهم الحياة، هكذا قلنا، وهذه من المهمات التي ينتجها التفريق بين ما هو جزئي وما هو كلي، ما هو خاص وما هو عام. هل هناك قوانين للفرد وهناك قوانين للجماعة؟ هل يمكن أن تختص الجماعة بقوانين لا تتلائم مع الفرد؟ يتكلمون، هناك بحث في علم النفس يسمى بعلم نفس الاجتماع أو علم نفس الجماعة، ويسمونها سيكولوجية الجماهير، وهذا علم لا يبحث في داخل بيئتنا الإسلامية وبيئتنا العربية، والسبب أن الجماهير لا قيمة لها لوجود المستبد، صحيح؟ لا قيمة للجماعة، لا قيمة لها، فلوجود المستبد الدكتاتور الطاغية فإنه يلغي الجماعة لمجرد وجود كلاب حوله نابحة وعاضة، فإنه لو أن الجموع هذه كلها كانت ضده لا يهم، وهو لا يحتاج إلى رضاها، صحيح؟ ولذلك ليس من المهم أن ندرس هذا العلم، بخلاف البلاد التي يحتاج فيها فرعون إلى الجماعة، كما احتاج فرعون موسى عليه السلام إلى الجماعة عندما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، فحتى فرعون قديما كان يحتاج إلى الجماعة إلى الملأ، اليوم فرعون لا يحتاج، فرعون العرب والدول الإسلامية لا يحتاج حتى لهذه الجماعة، واضح؟ لا يحتاج لها، فحوله مجموعة من الكلاب فهم يقتلون من يريد ويعضون من يريد وينبحون على من يريد ويهزون ذيولهم لمن يريد، وهكذا. فهذا العلم لا أهمية له في بلادنا، لكنه مهم بالنسبة إلينا نحن الدعاء، وكذلك العلم قد ينشأ بطريقة عكسية، بمعنى قد يكون فهمك للواقع مدخلا لفهم كتاب الله. وقد يكون فهمك لكتاب الله مدخلا لفهم الواقع. وهذه ضربنا بها مثالا في علم الحديث، صحيح؟ هذا أنا أريد أن أنمي لسامع هذا الكلام، إن كان يرى في كلامي شيئا من الأهمية، أن ينمو عقله في هذا الاتجاه، وهو اتجاه معرفة حياتنا ومعرفة كتابنا. لا أريد فقط جمالا لفظيا، نستطيع أن نخوض في المطلقات والكليات ما شئنا، كما يتكلم الشعراء والأدباء في شعر الشعراء. قلنا في درس سابق بأن كبار المحدثين قد ينشأ لديهم التعليل في السند بسبب نفور قلوبهم من المتن، صحيح؟ وهذه نفس القضية. وقد يكون النظر في المتن تاليا عن النظر في السند، وهذه الطريقة المألوفة، الطريقة المطروقة، لكن طرائق الكبار قد تخالف هذه الطريقة، وهي طريقة علمية سديدة لا يفزع إليها إلا الكبار. قلنا هؤلاء هم الذين تشربوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من هذه أيها المشايخ، هذه من هذه أيها المشايخ، وهو أنه يمكن أن تفهم كتاب الله بعد أن رأيت الواقع والسنن. فأنت تبحث بعد أن أدركت هذه السنن الواقعية وتأملتها ودرستها، أي درست هذه الظاهرة وهذه السنة، أن تبحث عنها في كتاب الله فتجدها. واضح؟ يعني الشافعي قرر الإجماع ثم بحث عنه عن الدليل، وهكذا. وهناك الطريقة المطروقة، أن يفهم المرء كتاب الله فهما سديدا، فحينئذ يفهم الواقع فهما سديدا. وقد يخطئ في فهم كتاب الله، فحينئذ يصدمه الواقع، وهذا عامة ما يقع فيه المشايخ والجماعات الإسلامية. يفهمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما غير سديد، فيصدمه الواقع، يجبهم ما لا يعذرهم الواقع. الواقع أقوى، النص يمكن تأويله، صحيح؟ الله عز وجل حمى كتابه من العبث والتغيير والتبديل والتحريف، لكنه لم يحمي كتابه من التأويل ومن الفهم على غير المراد. هذا لم يحميه، كما في آية سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا يقع القصد. الآن نأتي إلى النقطة التي بدأنا منها، وهي نقطة مهمة، بأن للجماعة قوانين وسنن تخالف هذه السنن ما عليه الفرد. وقلنا بأن هذه تسمى عند البعض بسيكولوجية الجماهير. يعني مثال، أضرب لكم مثال عما يقولوا، وهذه لها وجهة نظر سديدة يمكن أن نجد، بل أنا مما أقول دائما أن هذه موجودة في كتاب الله وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن خطاب الفرد، يغلب عليه العقل والاستدلال والنظر الصحيح وربط المقدمات مع النتائج. يعني عندما أنت تحاور رجل في جلسة، تحاوره بطريقة علمية وتقدم له المقدمات السديدة لتصل معه إلى النتائج، فتتعامل معه بطريقة علمية. لكن هل هذا ينفع مع الجماهير؟ يقولون بأن الجماهير لا يصح معهم الخطاب العقلي، لا بد من رفع المثال النموذج، ولا بد من خطاب العاطفة. يعني لما تتكلم مع الجماهير لا بد أن تغلب العاطفة على العقل، وبخلاف ما لو خاطبت الفرد، هكذا يقولون. فحينئذ علمنا بأن خطاب الفرد يختلف في بعض الجوانب عن خطاب الجماعة، هل هناك ضرورة لخطاب لهذين الخطابين؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فإن موسى عليه السلام طلب من فرعون أن يكون النزال بينه وبين السحرة يوم الزينة، وإنما أراد هذا عليه السلام، وهم أرادوا هذا، وقيل للناس يا أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، هم أرادوا كذلك هذا، وحضروا نفسية الناس لعلنا نتبع السحرة إن كانوا بهذه المقدمات، وهذا يمكن. ونحن رأينا قول القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، علمنا أن دخولهم ليس لقوة الخطاب لكن لغلبة المثال، للغلب. والدليل على هذا ما ورد في صحيح البخاري بأن العرب في الجزيرة كانوا يرقبون لمن الغلبة، للنبي صلى الله عليه وسلم من قريش ينتظرون لمن الغلبة ليدخلوا في طاعته. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى ارتدت العرب، لأنهم ظنوا أن المثال أي الغلبة قد ذهبت. فإذا وهذا لا، الفرادة والفرد لا يغلب عليه هذا، إنما يغلب عليه الخطاب العلمي. ومن هنا فإن تكلمنا في درس أظن أشرنا إليها بأن القرآن هو كتاب الفرادة، القرآن في خطابه العلمي هو خطاب الفرادة، وهذا بين تكلمنا عنه في درس السابق. القصد أيها الإخوة الأحبة بأن الأساس الأقوى والأبرز في كتاب الإمام الشاطبي هنا بين يدينا هو التفريق بين ما هو جزئي وما هو كلي، بين ما هو خاص وبين ما هو عام، وهذا بحث مهم نحن فقط نرفع العلامات عليها لننتبه إليها. هنا يحضر الإمام الشاطبي قضية مهمة جدا، هذه تكلم فيها العلماء على جهة التمثيل وهو يبرزها هنا على جهة التأصيل. العلماء قديما تكلموا بأمثلة على التمثيل بما تثبت الأدلة، بما تثبت الأدلة، فقالوا لما جينا إلى كتاب الرسالة مثلا، ونحن نستشهد به كثيرا باعتبار هذا الكتاب قد أرسى كيفية التفكير الأصولي والمنهج الأصولي، ورأيناه يستدل على القياس، رأيناه يستدل على القياس، لكنه لم يعلمنا بمنهجية هذا الاستدلال. هنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله يبين لنا تأصيل الاستدلال على الاستدلال للأصول، أي التي يسمونها بالأدلة الإجمالية. نحن نعرف ونعلم كيف يستدل على الأحكام التفصيلية، كيف يستدل بها، صحيح؟ نعرف هذا، من أين نأخذ الأحكام الفرعية في الصلاة، نعرف هذا، لكنه هنا ينبهنا إلى كيفية الاستدلال بالأصول. قد يسأل سائل يقول الأصول لا بد من أدلة يقينية، هو يحضرنا إلى هذه المسألة، يحضرنا، وهو في هذا الباب إنما يريد أن ينبه إلى ما يسمى بالمصلحة المرسلة عند المالكية، هو يهيئ القواعد والأسس من أجل أن يقول من أين جئتم بالمصلحة المرسلة، هو يهيئ لها هنا الإمام، واضح؟ فعبارته الآن بينة، يقول بأننا يمكن أن لا نجد نصا صريحا كما تقدم فيه التواتر المعنوي، يمكن أن لا نجد نصا صريحا في التدليل على المصلحة المرسلة، لكنها هذه المصلحة فاشية في قضايا كثيرة، واضح؟ هذا معنى كلامه. يقول وينبني على هذه المقدمة، أي التي تقدمت وهي المقدمة الثالثة، بأن الأدلة السمعية تبين القضية حادها بل باجتماعها يقول وهو أن كل أصل شرعي أصل شرعي لا يتكلم عن الفروع يتكلم عن الأصول لم يشهد له نص معين أي خاص وكان ملائما لتصرفات الشرع. هذه أيها الإخوة الأحبة هذه كلمة وهي قوله ولم يكن أو قوله وكان ملائما لتصرفات الشرع. هذه الكلمة أيها الإخوة الأحبة تسري في كل الأحكام الشرعية. هذه الكلمة هذه نضع تحتها خطا مهما لأنها إحدى قواعد الفقه إحدى قواعد التفسير إحدى قواعد اللغة. هذه قاعدة مهمة وهي أنه ينبغي لكل من أراد أن يفسر كلاما لمتكلم عليه أن يعرف نفس هذا المتكلم عليه أن يعرف نفس هذا المتكلم. ولذلك من قواعد التفسير أنه يجب عليك أن لا تقرأ اللفظة لوحدها ولا بما دلت عليه اللغة بل يجب عليك أن تقرأ هذه اللفظة في عموم كلام المتكلم لتعرف كيفية استعمالها. واضح الكلام؟ هذه مهم وهي إحدى قواعد الفقه وهذا الذي يسمونه بوجود الجامع بوجود الجامع الذي يرتكز عليه الفقيه. كيف علمنا فيما تقدم كيف علمنا أصول الحنفية كيف علمنا دلت طريقة الأحناف في استنباط الأصول أن العلماء لهم قواعد يعودون إليها. لكنك حين تقرأ كلام رجل فتراه لا جامع لكلامه من القواعد والأصول دل على أنه ليس من العلم في شيء ليس من العلم. أي رجل يتكلم كلام إذا أردت أن تعرف مستوى علميته أو مقدار علميته فلا تنظر إلى ما يقول ولكن انظر إلى الجامع الذي يجمع كلامه فإن وجدته يعود إلى أصل جامع فاعلم أنه على بينة مما يتكلم على بينة. وإذا وجدته يوما في الشمال ويوم في الشرق يوما مغربي ويوما مشرقي فاعلم أنه ليس من العلم في شيء. هذا الرجل حتى لو أصاب فإنه لا جامع عليه. وهذا قاله تقدم كلامه فيما تقدم كلامه تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا فإن الذي لا أصل له ولا قواعد له يكون خطأه أكثر من صواب. وهذا الذي عابوه على ابن حزم. ومرة أردت أن أجمع القياس في كلام ابن حزم فخرج معي شيء كثير. هو من العائبين على القياس لكنه يستخدمه في مواطن كثيرة وهذا مما عابوا قالوا أن الرجل لا وأن أصوله ليست بينة في فروعه بل إن بعض الظاهرية انتقد ابن حزم أن أصوله لا تتلائم بعض الظاهرية الذين هم على منهجه عابوا عليه أن كثيرا من فروعه لا تتلائم مع أصوله وهذا أمر مهم جدا هذا أمر مهم ينبغي أن ننتبه له. فالقصد الآن عندما نأتي إلى كلمة زينة هذه الكلمة موجودة في القرآن فحين نفسرها ينبغي حين نفسرها في قوله إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فبعض أهل العلم يجعل الزينة هي الثياب الظاهرة وبعض أهل العلم يجعل الزينة هي نفس البدن أي بعض أجزاء البدن وهي الوجه والكفين. هذه لابد أن نعود إلى الزينة في الكتاب لنعرف كيفية استخدامها في القرآن حتى نفهمها على طريقة صحيحة. القصد انتبهوا لهذه الكلمة انتبهوا لهذه الكلمة هذه لا تنشأ هذه الكلمة لا ينشأ مدلولها انتبهوا لهذه الكلمة أنا أقول لكم لا ينشأ مدلولها في نفس ناظر لكلام أحد من الناس أو لكلام أي أحد من المتكلمين من عالم الغيب أو من عالم الشهادة إلا بعد أن يستوفي القراءة كاملة. واضح الكلام؟ هل هذا أمر سهل؟ هذه كلمة سهلة أن نقولها لكن إعمالها يستغرق الحياة. واضح؟ ولذلك انظروا إليه ماذا يقول: وينبني على هذه المقدمة معنى آخر، وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين قال وكان ملائما لتصرفات الشرع. كيف يعرف تصرفات الشرع؟ الجواب عندكم. تصرفات الشرع بأن يكون الرجل ممتلئا حفظا وإدراكا وفقها لتصرفات الشرع. مقصود تصرفات الشرع أي أحكام الشرع. قال ومأخوذا معناه من أدلته، مأخوذا معناه من أدلته على ما تقدم، فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه ويمهد لنا. الشيخ هنا يمهد لنا ما هي الأصول التي لا تسألوني عن أفرادها لأنها منتشرة في أحكام الشرع. أقرأ الشيخ هنا فقط كلمة، قال إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به، لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم، لأن ذلك كالمتعذر. ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي. والاستدلال المرسل كما تعلمون بأن المصلحة عندهم تقسم إلى، عند هؤلاء تقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي المصلحة المعتبرة، المصلحة الملغاة، المصلحة المرسلة. أما نسبة المصلحة المرسلة للشافعي فخطأ من الإمام، لأن الشافعية والشافعي لا يرون هذا، لا يرون المصلحة المرسلة. وقد تكلم فيها الغزالي كثيرا في المستصفى، أنتم ترون هنا أنبه على نقطة مهمة، لأن المهم لدي هنا أن نقرأ المنهج لا أن نقرأ الأفراد. هذه الأفراد يمكن أن يلخصها رجل في كتيب، هذه المعلومات وهذه القواعد يلخصها رجل في كتيب فيدرسها لتلاميذه في جلسات محدودة، لكن ما يهمني هنا هو المنهج. أنا هذه قضية مهمة كما ترون، كيف يبني العلماء كتبهم وأحكامهم وتقريراتهم. عندما أنتم الآن بعض الناس يريدون أن يقفزوا إلى هذه الكتب دون المرور على الكتب التي تؤسس لهذه المصطلحات وتبين معانيها. يعني الآن واحد يقول لك اذهب اقرأ، لا تقرأ في المستصفى، لا تقرأ في البرهان للجويني. للذكر أنا أحد الإخوة نبهني أن لأنني غائب لسنين طويلة، غائب عن المكتبات وعن الإنتاج، فأحد الإخوان أرسل لي يقول بأن شرح المازري مطبوع على البرهان للجويني، وأرسل لي رابط لكن لم ضاق الوقت عن نظري فيه فقط، وهذا عذري. سنين هناك أطنان من الكتب خرجت خلال هذه السنين، والمرء بعيد عن موارد الطباعة والكتاب. أقول إن هنا إن بعض من، وهذا فتق يفتح لطعن الكلام في التراث، والكلام في كتب السلف. أنتم ترون الآن أننا ما من كلمة يقولها الشاطبي إلا ولا بد أن نعود إلى واسطة في فهمها، صحيح؟ وهذا فقط لا أريد أن أقف عندها كثيرا، ولكني أنبه عليها، وقد تقدم الكلام عليها تلميحا، والآن أقف عندها تصريحا، فأقول بأن الطعن في وسائط، الطعن في وسائط الكتب التي هي مفتاح كتب السلف هو طعن في كتب السلف لا تصل إليه. عندما قلنا بأنك لا يمكن أن تفهم إعلام الموقعين دون أن تمر على كتب الأصول التي بنيت على الطريقة التي نعيبها اليوم، وهي طرق المتكلمين وغيرهم، لا يمكن. هذه مصطلحات لابد أن تمر عليها وأن تفهمها وأن تعلمها، فإن قطعتها كأنك قطعت السلم والدرج الموصل إليها، لا تفهمها. وهكذا رأينا نحن في الدرس الفائت كيف أن جملة من كلام الشاطبي، كم احتجنا إلى شرحه عندما تكلمنا عن أن الدليل البياني السمعي ظني، أن الدليل السمعي ظني، هكذا قال ووضع الاحتمالات التي جعلته ظنيا. هذا لا يمكن أن تفهمه حتى تكون قد مررت على الوسائط الموصلة لهذا المعنى. فالآن يأتي واحد يقول عليك بأن تقرأ الموافقات دون أن تقرأ الكتب التي تذم أنها من كتب المتكلمين، لا يمكن أن تصل إليه، لا يمكن. ولذلك أنتم ترون لابد أن نمر على المستصفى، لابد أن نمر على كتاب الرازي، لابد، وهكذا. نعم، تفضل يا شيخ. ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي. قلنا بأن الشافعي على الصحيح لا يقولون باستدلال المرسل، لا يقولون به، والذي اعتمده أكثر من اعتمده هو مالك وأبو حنيفة. وقد تقدم بأن الشيخ أراد في كتابه هذا أن يجمع ماذا؟ أن يجمع مذهب مالك الذي سماه مذهب ابن القاسم، وقلنا بأنه سمي بهذا الاسم عنده لأن المالكية المغاربة عمدة ما أخذوه من مذهب مالك عن طريق المدونة لابن القاسم، واضح؟ وقلنا بأن المالكية يقولون بمذهبين في المذهب، أو بقولين أو بمنهجين في المذهب، وهو منهج المشارقة والمغاربة، والمغاربة هم الذين أخذوا المدونة فيعتمدون على النصوص وتصحيحها وتدقيقها، وأما مذهب المشارقة فيعتمد على القياس بناء على الفرع البناء عليه. وإمام الإمام من أخذ عنه المغاربة هو ابن القاسم، من أجل هذا نسب المذهب إليه، واضح؟ وأما من اشتهر من المشارقة فهو عبد الوهاب القاضي المالكي الذي خرج من بغداد يشكو بخل أهلها وصرامة أهلها في الغريب وغير الغريب، خرج في جنازة عبد الوهاب المالكي القاضي، سمي قاضي لأنه صار قاضيا في مصر، خرج من بغداد ففتح الله عليه الدنيا. المهم خرج يوم بغداد، فخرج أهل بغداد يشيعونه ويقولون له يعز علينا فراقك، فقال يعز عليكم فراقي، والله لو وجدت في بلدكم رغيفين في النهار ما خرج. المهم هذه طريقة الناس يبكون العالم والشيء إذا فقد، فإذا حضر استقلوا قيمته. فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين، وقد يربو عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه، كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل، حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح، وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الأصل، لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس كما هو مذكور في موضعه. هذه كلمات معبأة ضخمة، لأن تحتها الكثير من الكلام، ولو أردنا أن نقف عندها الآن في هذا المبحث لما وجدنا كلاما عندما نأتينا، لكن لا بد أن نقف عندها وقوفا كافيا لنفهم معناها. المصلحة المرسلة تكلمنا عنها بأن الشارع اعتبر هناك اعتبر مصالح أقام لها الدليل وأوجب على المكلف أن يعتني بها، صحيح؟ هذه مصالح يجب أن تعتبر، وهي المصالح التي تخضع للضرورات الخمس، هذه مصالح يجب أن تخضع، وهناك مصالح ملغاة الشارع لم يعتبرها، ومنها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، هذه المنافع الشارع ألغاها، الشارع ألغاها. ونحن نعلم أن منافع الميسر عند العرب لم تكن للغالب ولا للغانم، يعني بعض الناس يظن أن المصلحة كانت قديما، وهذا ينبغي أن نفهمه، كان صاحب الميسر لاعب الميسر بالقمار، يعني لاعب أن لاعب القمار كان إذا غلب أكل المال الذي غنمه وغلب به، وهذا غير صحيح، لم يكن هكذا، لم يكن هذا سمة العرب، كانوا يلعبون القمار، فالغانم والغالب يطعم الفقراء هذا المال. نعم، فهذه مصلحة كما ترون، مصلحة عظيمة، ولكن الشارع لم يقمها، انتبهوا. وما هي مصلحة الخمر؟ لم تكن هناك مصلحة كما يظن البعض، الأولية هي مصالح ولكنها بعيدة، بعض الناس يظن أن مصلحة الخمر هي في بيعها وشرائها، أي في الربح المترتب على التجارة بها، هذا غير صحيح، هذا ليست منفعة الخمر الأولى، منفعة الخمر الأولى عند العرب هي الكرم، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، لأن العنب هو أصل الخمر، فسماه العرب كرما لأن شارب الخمر يصبح كريما ينفق ماله، فهذه أول مصالح الخمر وأول، فهمتم؟ ينبغي أن تنتبهوا، وهذا يعني الكثير من الناس لا يعرفونه، أما أهل العلم يعرفونه، فمنفعة الخمر هي في الكرم، ومنفعة الميسر في إطعام الفقراء، وكلاهما في إطعام الفقراء، وأنتم تعرفون قصة أسد الله حمزة رضي الله تعالى عنه عندما شرب الخمر فغنته الجارية بالشعر، فقام إلى جمل علي فذبحه فأكله، فبكى علي رضي الله تعالى عن القصة. فإذا هذه منافع الخمر عندهم، والميسر لم يكونوا يأكلونه، عيب هذا، لا يعرفه العرب أنه إذا ربح المرء في القمار أكل، هذا لا يعرفونه. فهذه كما ترون منفعة ومصلحة عظيمة، لكنها مصالح ملغاة، لم يقم الشارع ألغاه. اليوم لو أطلقنا هذه المصالح عند المشايخ وأنتم ترون، كذلك مصلحة حفظ النفس، كذلك مصلحة حفظ النفس، هذه مصلحة ملغاة في جانب مصلحة نشر الدين وحفظ بيضة الإسلام والحفاظ على الأعراض، هذه مصلحة، لو أن رجلا مات في سبيل الحفاظ على عرضه محمود، ولو أن رجلا خاف ذهاب المال ففرط في عرضه لكان مذموما، صحيح؟ فهذه مصالح، إذن ربما تستقل المصلحة فتلغى، لا قيمة لها كما رأينا في الخمر والميسر، وربما تكون مصلحة مقابل مصلحة، فحينئذ يأتي دور الشارع في التمييز. وذلك كما سنبين في كتاب المقاصد للإمام الشاطبي بأنه يقول بأن الإجماع منعقد على أن ضرورة الدين أولى من كل ضرورة. ضرورة الدين أولى من كل ضرورة، بحيث أن المال يذهب في سبيل الدين والنفس تذهب وهكذا وهكذا، تذهب كل الضرورات مقابل حفظ ضرورة الدين. واليوم الدين أين مرتبته في المصالح المعتبرة عند الفقهاء؟ وآخر الضرورات التي يعتنى بها، وآخر الضرورات. والقصد بأن هذه الجملة من كلام الإمام الشاطبي عليه رحمة الله معبأة بالعلم. فالمصالح، عندما نتكلم عن المصالح لابد أن نفصل فيها، لابد أن ننظر فيها نظر الفقهاء، لابد أن ننظر فيها نظر الشرع. وذلك هو يرسي بأن هناك ثمة مصالح مرسلة، الذين يخالفون بأن المصالح المرسلة لا وجود لها، وهنا أنبه على نقطة، يقولون بأن هذه المصالح المرسلة إن أنتم قد اعتبرتموها، يعني الذين يثبتون المصالح المرسلة يقولون بأنكم اعتبرتموها في ظرف من الظروف، اعتبرتموها وقد اعتبرتموها في ظرف من الظروف، إذن أنتم أعدتموها إلى مصالح معتبرة. وهنا لابد من مسألة، كما رأيتم هنا في هذه الحالة بأن الأصول قد اختلفت لكن قد اتفقوا في الفروع، وهنا يأتي دور أن الأصول في مرات كثيرة لا تحسم الخلاف، وإنما يكون الخلاف فيما يتعلق بالفروع كأنها مطلقة. واضح؟ يعني قد يتفق فقيهان، قد اختلف في الأصول في مسألة، وقد يختلف فقيهان في مسألة فرعية وقد اتفق في الأصول. وذلك بين كثير، هذا كثير جدا في كلام أهل العلم. ولذلك لا بد من النظر إلى الأصول وإلى الفروع. ماذا بعد؟ النقطة الثانية، ما هو الاستحسان؟ أنتم تعلمون أن أول من أطلق لفظ الاستحسان هم الأحناف، وجاء الشافعي وأبطله، مع أنه ذكر في كتابه الأم أكثر من 3 مواطن، أستحسن هذا. وأفسد ما يقال بأن الشافعي لم يكن يقصد الاستحسان الذي قصده المالكي، الذي قصده الأحناف، هذا أفسد ما يقول. لأن الشافعي لو كان بعيد الموطن، بعيدا عن كتب الأحناف، بعيدا عن رجالهم لجاز هذا. يعني عندما قال الشافعي، هذا بعض كلام الدارسين وهو كلام غير محكم وغير سديد، عندما يقول الشافعي رحمة الله عليه، من استحسن فقد شرع، والاستحسان تلفظ وقول على الله بغير علم، هل كان يتكلم عن الاستحسان الذي هو عند الأحناف؟ الجواب نعم، لأن هناك من حاول أن يقول بأنه يقصد الاستحسان شيء آخر، هذا غير صحيح. الشافعي كان عالما بما يقوله الأحناف، عالما بما يقول محمد بن حسن الشيباني، وقد قابله وجالسه واحترمه وقدره، وعامته هنا فائدة، هذه ذكرها الأستاذ الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه التنكيل، هذه من فوائده، قال بأن عامة من ذكر في كتب الشافعي على وجه المناظرة دون ذكر اسمه إنما هو محمد بن حسن الشيباني. واضح؟ عندما تقرؤون في الأم، عندما تقرؤون في جماع العلم، فإنه يذكر مناظرات كثيرة الشافعي، وهي مناظرة رائعة وقوية، والشافعي لا يذكر اسم المناظر له، يقول إن عامة هذه المناظرات كانت تجري مع رحمكم الله. يقول الشافعي إن عامة هذه المناظرات كانت تجري مع الفقيه الحنفي تلميذ أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهو أقربهم إلى الأثر، يقربهم إلى الأثر، وهو محمد بن الحسن الشيباني عليه رحمة الله. يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي وإنما أعرض الشافعي عن ذكر اسمه على جهة الإخلاص، وإنما أعرض الشافعي عن ذكر اسمه على جهة الإخلاص بدافع الإخلاص، لأن لا يريد، لأنه لو يعني لو أنه ذكر محمد الحسن الشافعي لكان عظيما، والشافعي عند أهل العراق ليس بمحمد الحسن الشيباني، ليس على مرتبته، فإنما يذكر، لا يذكر اسمه، لأنه لو قال الصغير، وليس الشافعي بصغير، ولكن هذه مراتبهم عند رجل شاب وعند شيبة، لو ذكر محمد بن الحسن الشيباني لكان في ذلك تعظيما لنفسه. واضح الكلام؟ والقصد بأن الاستحسان الذي عابه الشافعي في كتابه إنما هو الاستحسان الذي قال به الأحناف في عصرهم. ما هو الاستحسان؟ تكلم الأحناف وهم أصحاب القول فيه وهم المبرزون والرافعون لشأنه، قالوا فيه أقوالا كثيرة، يعني هم لم يتفقوا على قول فيه، ولكن جملة مقالتهم تجتمع في هذا التعريف أنه إعراض الفقيه عن دليل جلي إلى دليل خفي. ما هو الاستحسان عندهم؟ هو إعراض الفقيه المجتهد من دليل جلي إلى دليل خفي. الدليل الجلي هو ما هو ما ينبغي أن يسلك عادة في الطريق، ولكن يقول لوجود قرينة تمنع إعمال المطروق إلى دليل آخر غير مطروق هي التي ألجأتنا إليه، ويمثلون أمثلة كثيرة لا نخوض فيها. ووجدت كلاما لابن تيمية عليه رحمة الله في شرح الاستحسان هو أصوب ما وجدته، ووجدت أن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إعلام الموقعين يشرح هذه الجملة، جملة قالها ابن تيمية شرحت في عامة أو أغلب كتاب ابن القيم إعلام الموقعين. ما هو الاستحسان؟ يقول أنا أشرحها، أشرح العبارة، يقول بأن الاستحسان عند الأحناف أنهم هذه الآن تفهمونها إذا تأملتم، هذه أنهم ينشئون قاعدة فقهية من حديث صح أو ضعف ما ليست مشكلة، أنهم ينشئون قاعدة فقهية من نص ثم يجعلونها أصلا يردون إليها الفروع الأخرى الواردة في نصوص أخرى. واضح الكلام؟ يأتون إلى نص يستنبطون منه قاعدة فقهية ثم يردون الأحاديث الأخرى التي في ظنهم تخالف هذه القاعدة. أنا أمثل بمثال واحد، لأن ليس هذا فقط لأبين أن حتى نمر على هذه الكلمات بوعي، ولذلك أنا كما وعدت أن هذا الكتاب لا يصلح أن يكون للمبتدئين، لكنه يكون في المرتبة الثانية أو الثالثة، لكن حتى يمشي معنا الجميع بمستوى واحد. يقول الأحناف مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم، ابن القيم رحمة الله عليه يقول أصلا ليس في ذلك حديث، إنما هم يقولون أن هناك نصوص تدل على أن رسول الله نهى عن بيع المعدوم، جعلوها أصلا. ثم جاءوا لنصوص أخرى تخالف هذه القاعدة، فجعلوا إما رد هذه النصوص لأنها تخالف، هذا هو الاستحسان، لأنها تخالف هذه القاعدة، أو أنهم أولوها وجعلوها على خلاف الأصل. من هنا ذموا ومدحوا. مثال الذي ضربنا، نهى رسول الله عن بيع المعدوم، جاءوا إلى الإجارة قالوا إن الإجارة هي بيع المعدوم. نحن نقول قولهم هل صح أو لم يصح، هل الإجارة هي بيع أو ليس بيع، هذا ترجعون إليه في إعلام الواقعين، تجدونه بينا واضحا مشروعا في إعلام الواقعين. قلنا إن هذه العبارة التي قالها ابن تيمية شرحها ابن القيم في إعلام الواقعين بأمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة لعلها تستغرق أكثر من ثلثي الكتاب، كتاب إعلام الواقعين. يقولون بأن الإجارة، انتبهونا، الإجارة بيع المعدوم. طيب هم أخذوا بها الإجارة وخالفوا القاعدة، حينئذ مدح. وقال من قال بأنهم أخذوا بالحديث الضعيف على خلاف القياس، واضح؟ هذا مدح. لكنهم ذموا عندما جاءوا إلى أحاديث كثيرة تخالف هذه القاعدة فردوها، فمدحوا من جهة على أنهم يأخذون بالحديث ما كان على خلاف القياس، وذموا لأنهم ردوا أحاديث خالفت هذا الأصل الذي بنوا عليه. هذا هو الاستحسان كما يشرحه ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا. تفضل. واضح؟ ولذلك هو الآن يريد أن يقول بأن الاستحسان، طيب لا لسنا في، أنا قدم مني القول بأن الشافعي عليه رحمة الله استحسن في كتابه الأم، وجمعت هذه النصوص، أنا جمعتها من كتاب الأم أنه قال أستحسن، فجمعتها. ولماذا قالها؟ هل قالها على الوجه الذي ذمه؟ هل قالها على وجه آخر؟ هذه مسألة أخرى. وأنا هنا أضع شعار وقاعدة عليك أن تبقيها في ذهنك دوما وأنت تنظر في الأصول وفي الفقه. قد يضع العالم القاعدة ويخطئها في مواطن، أو يخطئ فيها في مواطن. أما قولي بأنه يخطئها تفوته، وهو الذي وضعها وهو الذي استنبطها، وهذا أمر مبين، هذا من الصفات التي هي لازمة للبشر، أن الإنسان لا بد أن يخطئ. لماذا؟ لقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: العزة إزاري، العزة والكبرياء ردائي. فلا بد أن ينكسر كل إنسان بخطأ، وهذا من دلائل عجز الإنسان. نعم، هو سيشرح الاستحسان في الجزء الرابع وإلى غير ذلك، والمصلحة ستأتي كذلك مفصلة في كلام الشيخ عليه رحمة الله. فإن قيل الاستدلال بالأصل الأعم على الفرع الأخص غير صحيح، لأن الأصل الأعم كلي، وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة، والأعم لا إشعار له بالأخص. فالشرع وإن اعتبر كلي المصلحة، من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟ إن هنا فقط، ما معنى كلام الشيخ هنا؟ يقول الاستدلال بالأصل الأعم على الفرع الأخص غير صحيح. نحن نعلم أيها الإخوة الأحبة بأن الخصوص خروج عن العموم، صحيح؟ والجمهور وقولهم الصواب بأن الخصوص يقيني والعموم ظني، لأن العموم بسبب دخول الخصوص عليه خرج من يقينية دلالته على كل أفراده، صحيح؟ خرج منه خصوص فدلالته على كل أفراده لم تتم لم تقع، فإذا دلالته ظنية واضح. فإذا الخصوص له أحكامه التي تخالف العموم، واضح الكلام هنا. ومما يذكره العلماء في هذا الباب وهو ما يسمى كثيرا بحادثة الأعيان، وهذه هل لها وجود أو ليس لها وجود، هذا يأتي شرحه. هل هناك شيء يسمى حادثة عين؟ هل هناك شيء يسمى حادثة عين؟ الصواب لا وجود له، لا وجود لشيء اسمه حادثة عين، وهذا سنبينه في موطنه. فالقصد أنه يقول بأن العام وقد خرج منه الخاص فلا يصح أن يستدل به على الخاص، صحيح؟ العام وقد خرج منه الخاص، مش عموم خرج منه الخاص، عموم خرج منه الخاص، فدل على أن العموم لا يصلح دليلا لما خص، وهذا كلام. نعم. فالجواب أن الأصل الكلي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في الأفراد. إذن هو يريد أن يقول بأن هنا الخاص منتظم في العام لأنه لم يخرج عنه، واضح؟ هناك عموم فيه أفراد، هو الصورة التي تخيلها المعترض بأن هناك خصوص خرج عن العموم، صحيح؟ أن هناك خصوص خرج عن العموم، يقول لا، هذا خاص ما زال منتظما في داخل العموم. لماذا؟ لماذا؟ لأن العام قد نشأ بالاستقراء لهذه الأفراد الخاصة، واضح؟ بما نشأ العموم؟ هل نشأ ابتداء أم نشأ تبعا؟ بما نشأ العموم هنا الكلي الذي سماه كليا، بما نشأ؟ نشأ بالاستقراء. الاستقراء لماذا؟ للأفراد، هذه الأفراد هي التي سميناها خصوص، واضح الكلام؟ هذه الأفراد هي التي سميناها خصوص، فكان الأصل الكلي قد نشأ بهذه الفروع، هذه بهذه الفروع، فلا يجوز أن ينقلب عليها. نعم يا مشايخ. فكما يأتي في موضعه إن شاء الله، واضح. ما هو الذي يأتي موضعه؟ أن الاستقراء إيش؟ كلي، وأن الاستقراء يقيني، وأن الاستقراء ينشأ من الفروع، واضح؟ نعم. وأما كونه يجري مجرى العموم في الأفراد فلأنه في قوة اقتضاء وقوعه في جميع الأفراد، ومن هنالك استنبط لأنه إنما استنبط من أدلة الأمر والنهي الواقعين على جميع المكلفين، فهو كلي في تعلقه فيكون عاما في الأمر به والنهي للجميع. واضح هذا، والآن كلام واضح. نعم. لا يقال يلزم على هذا اعتبار كل مصلحة موافقة لمقصد الشارع، موافقة لمقصد الشارع أو مخالفة، وهو باطل. وهو يريد أن يقول ليست كل مصلحة معتبرة، ليست كل مصلحة معتبرة. الشارع باستقرائنا لنصوص الشارع وجدنا أن هناك مصالح ملغاة غير معتبرة لا يقيم لها الشرع اعتبارا، إما استقلالا لا يقيم لها كالنشوة اللذة. واحد يقول كيف الخمر ينشئ، واحد يقول أنا من مصلحة اللذة، نقول هذه مصلحة لا قيمة لها في الشرع، الشرع ألغى هذه اللذة، اللذة الناشئة عن الخمر، الناس يتلذذون بها، يقول لا أريد أن أشربها، لا أؤذي الناس ولا أفعل ولا أشعى، أنا أجلس في بيتي وأتلذذ بها، نقول هذه مصلحة ملغاة. وإما أن تكون هذه المصلحة ملغاة لسبب، لأنها تعارض ما هو أعلى منها. نعم. فإما هناك مصالح ملغاة لأصلها لذاتها لا قيمة لها، وإما أن هناك مصالح ملغاة لوجود ما هو أكثر اعتبارا منها. نعم. لأننا نقول لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع. لقصد الشارع. لقصد الشارع. هنا هذه الكلمة ضعوا تحت آخر. هذه هي التي أنشأت فقه النيات. هذه الكلمة هي التي أنشأت، هو ليس الذي أنشأها، هذا العلم أنشأه من قبله، تكلم فيه العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، تكلم فيها ابن الحاج في المدخل، تكلم فيها العلماء الكثر، وهو ما هو فقه النيات. وأول ما يقام له من فقه النيات يجب أن توافق مقصد الشارع حتى يصح أن تسمى عبادة. واضح؟ لا يجوز أن يطلق على فعل أنه تعبدي حتى يقوم به المكلف على جهة مقصد الشارع. هل هذا موجود؟ موجود، يشرحه الشاطبي في المقاصد. واضح؟ إذن هذه كلمة انتبهوا لها، لأنها غزيرة ومهمة ومليئة بالشروح التي سيقوم بها الإمام فيما يأتي من الكلام. نعم، نقوله باطل، لأننا نقول لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع. طيب هذه ما دخلها فيما نحن فيه؟ لأنه لا يمكن للمرء أن يمايز بين ما هي مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة إلا بالنظر إلى مقصد الشارع. مقصد الشارع هو الذي يحدد المقاصد المعتبرة والمصالح الملغاة. وهنا يأتي كلام ابن القيم عليه رحمة الله بأن الشرع لا يمكن أن يدرك إلا بعد أن يعلم العابد والمكلف والمجتهد نفس الرب. هذه كلماته شيخ ابن القيم، يقول بأن أسماء الله وصفاته هي التي تعلمنا شرعه وفقهه الشرع. هذه نقطة مهمة. واضح؟ هل هذا يمكن أن يدلنا على أقدار الله؟ الجواب نعم. حين تعلم نفس الرب تعرف أحكامه فيما يحب ويكره، وحينئذ تعلم كذلك فيما يقع من المقادير. نعم. أو أن تعلم حكمة المقادير، وهذا أظن ذكرته في حكمة الابتداء، ما عرشت عليه قليلا. نعم يا شيخ. لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع كذلك، حسب ما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب بحول الله. الرجل يعني من بداية الكلام لم يدخل في المصالح، لكن كما ترون أنه يدمر ما عليه مفهوم المصلحة القائم على مفهوم اللذة والمنفعة. واضح؟ من ابتداء الشيخ بريء مما يقوله الجهلة في مفهوم المصلحة النفعية القائمة على اللذة وعلى المنفعة المطلقة، كما يريدها الغربيون، كما يريدها العلمانيون. الشيخ أبو إسحاق الشاطبي يفترق عنهم ابتداء، يقول بأن المصلحة هي ما وافقت مقصد الشارع. المصلحة عند الغربيين ما هي؟ ما وافقت مصلحة النافع العامل. لك على قاعدة آدم سميث، دعه يعمل دعه يمر. وهناك مذهب يسمى مذهب اللذة، معروف، هو أساس حركة الغرب اليوم، مذهب المنفعة المطلقة، وهي أساس تحليل الربا، أساس تحليل بيع الخمر إلى آخره، والحروب القائمة على الجاهلية. بهذا نكتف اليوم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال اليوم؟ شكرا، تفضل. جزاك الله خير. ذكرت قد يضع العالم القاعدة ويخطئها في مواطن أو يخطأ بها في مواطن. وذكرت من أسباب مدح الاستحسان عند الأحناف أنه قد يخالف قاعدته. لا، الاستحسان عندهم قد يخطئ. لماذا يمدح الأحناف؟ لأنهم يرون عندما يأتي مثلا الشعراني ينقل عن ابن حزم في كتاب الميزان الكبرى أنه يقول بأن الأحناف يأخذون بالحديث الضعيف على خلاف القياس، ويستدل بهذا الكلام على أنهم أخذوا بحديث بطلان الصلاة بالقهقهة وهو على خلاف القياس. القياس أنه لم ينقض وضوءا، يقول بأن القهقهة في الصلاة ينقض الصلاة آمنا، لأنها اشتغال بغير ما فرضت له، لكن لماذا ينقض الوضوء على غير القياس؟ لو أن رجلا قهقها في خارج الصلاة هل ينتقد وضوءه؟ فإذا ليست ناقض الوضوء. أخذوا بحديث مكحول، ومكحول مرسله مكحول من صغار التابعين ومرسله ضعيف جدا، فأخذوا به. فيمدحون في هذا الجانب أنهم أخذوا بالحديث الضعيف على خلاف القياس، ويذمون عندما يردون أحاديث صحيحة على خلاف القياس، مثل حديث المصرة. ما هي المصرة؟ هي الرجل الذي يحبس ذرع شاته أو ذرع نعمه فيحبسها ثم ينزلها إلى السوق على أنها حلو، فيشتري الرجل يحلبها أول مرة يخرج منها الحليب ثم لا تعود إلى الحلب. فهذا حديث يقول إذا الرجل بالخيار، الشاري بالخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يرجعها مع صاع من تمر، يقول هذا على خلاف القياس. الأحناف يقولون هذا على خلاف القياس، لأن الحليب مثلي أو قيمي، فإما أن يعيد ما أخذه وإما أن يعيد قيمته، الصاع لا يعادل، فعلى خلاف القياس. فردوا هذا الحديث. انظر إليهم، ردوا حديث صحيح لأنه يخالف القياس، وأخذوا بحديث ضعيف وهو على خلاف القياس. وهذا هو وجه الاستحسان، يذمونهم من جهة ويمدحونهم من جهة. نعم شيخنا. ولا شك أن من أسباب وجود الاضطراب عند الأحناف أن هناك من الفروع ما قالها الإمام لا تلتئم مع الأصل الذي أخذوه من بعض نصوصه، هذا موجود. هل هذا لوجود أصل آخر غالب عند الإمام أو لغير ذلك؟ هذه مسألة عندهم. نعم شيخنا، أفهم أنه العالم قد يخطئ القاعدة. لا يخطئ، قد يخطئها. ما معنى يخطئها؟ لا يخطئها، لا يعملها، ينساها أو يخطئ بها في مرة. أو يخطئ بها، يطبقها على غير طريقة، على غير طريقة سديدة، هذا يمكن. شيخنا يعني الأصول ليست معادلة رياضية. الأصول يعني يمشي لها. لا، هذه كان ينبغي أن أقدمها وهي مقدمة في العلوم. هذا السؤال الذي سألته هو إحدى مقدمات العلوم المهمة في علوم الشريعة. القول بأن علوم الشريعة علوم رياضيات هذا لا وجود له، وينقضه قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأخطأ ومن اجتهد فأصاب. فهذه ليست علوم رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا حينئذ يسقط. إذن أنتم نسيتم حين قلت بأن الله كلفنا بأمرين: أن نعمل النص، وكلفنا بالاجتهاد. فكونه قد كلفنا بالاجتهاد، إذن هناك شيء اسمه اجتهاد. انتبه، وجود شيء اسمه اجتهاد يعني وجود احتمال الخطأ والصواب. هل هذا الكلام يرفع اسم العلم عن علوم الشريعة؟ هذا من أجل الجهل. العلوم قواعد موجودة، لكن مقاصد الشرع، من مقاصد الشرع أن يبتلينا، من مقاصد الشرع. ها انتبه، فهمنا أنه لما ابتلانا فجعل لنا هذا القدر أن نخطئ ونصيب، وأن نعيد مرة، وأن نناظر فيأتينا الحق ومعنى الباطل ومعنى الخطأ، فنرجع إلى الحق. هذا من الابتلاء الإلهي، فعلينا أن نعرف مقاصد العلوم لنعرف وجهتها. واضح الكلام؟ بس ذكرت شيخنا انه لا وجود لحاله التعيين. نعم لا وجود لحاله تعيين ذكرت انت. هذه نؤجلها. لا وجود. بعض العلماء يقول هذه حادثه عين، ويقصدون انها اما لم تفهم لا نفهمها ولا نلغي بها القاعده، واما ان يقولون لها ظروف لم تصل الينا ولا بد ان نفهم. هذه لا وجود لها. والعالم انتبه لهذا، العالم قد يقولها انا لم افهمها، هذا له ذلك، ولكن لا يوجد في الشريعة شيء جهلته الأمة جمعاء. يعني قد يقول عالم لم أفهمها وتبقى القاعدة عندي وهذا الحديث لم أفهمه فله ذلك، لكن وقد جهله لا بد أن يكون قد فقهه غيره. وستأتي في الحقيقة، ستأتي. لا يوجد حادثة عين. حادثة عين يعني أنها على غير جمع المتماثلات. الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم وقال أهل العلم، هذا من قاعدة العلم سوى الظاهرية، الشريعة جاءت بجمع المتماثلات ورد المتناقضات، هذه قاعدة. فالعالم يرى أن هذه لا تلتئم مع المتماثلات فيقول حادثة عين ويريح نفسه، وغيره يعمل فيها النظر. وهذا باب يسمى فتحه الإمام الشافعي بمسمى اختلاف الحديث، كيف يوفق العالم بين الجزئي والكلي وبين الجزئي والجزئي وبين الكلي والكلي. نعم على هذه القاعدة، انه على هذه القاعدة ممكن اعتبار الافعال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم واعتبروها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم انها حوادث فردية. الاصل هو العموم. يسأل يقول هل هذا احدى توجيه بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها خاصة له؟ الأصل هو العموم. الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جرت منه على مجرى التشريع، ولكن هناك من الأمور ما دلت على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تعرف بالنص عليها كما نصت سورة الأحزاب على التي تعرض نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم غير مهر وهكذا، وإما أن بالفعل يدل على كالزواج أكثر من أربعة من فعله صلى الله عليه وسلم ومنعه من غيره وهكذا، إما أن تدل على هذا أن يأتي النص فيبين، وإما أن تدل بالاستقراء والنظر. نعم سلم الحديبية وبنود الموافقة على الشروط ممكن يعتبر حدث عين. الشافعي يمنع تكرار شروط صلح الحديبية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا على جهة أنها خاصة بالنبي، هذا كلامه في الأم، لا على جهة أنها خاصة بالنبي بأنه ويوحى إليه وفعلها على جهة الوحي فلا يجوز، ولكنه أجراها على معنى خصوصية الحدث، بأن القرشي لا يمكن أن يفتك بابنه حين يرجع إليه. يعني هو يقول بأن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يرد الذي يرجع إلينا من غير إذن وليه، فقال لأنهم كانوا أحرص الناس على أبنائهم وعلى أهلهم، فإنهم لا يفعلون ما يفعل الكفار في زماننا، لو أنه رد إليه مسلم لقتلوه أو لا عذبوه عذابا مهلكا رادا به عن دينه، هذا قوله على كل حال. ولذلك لا يجعله على جهة الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يجعله على جهة خصوصية الحال الذي نشأت به المعاهدة. نعم ماذا عند الإخوة؟ وانتهينا هنا. ماذا عند الإخوة في الحضور في الغرفة؟ أعطيهم. ظاهر الجماعة.